والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما. وجوب الإيمان ما من جد مهن باستواء الله على عرشه الله كعرش بلاي مهن ما من يجد مهن وعلوه يبلاي مهن جهتنا على خلقه كفترة بلاي مهن ومعيته عبر النتن لخلق كفترة تدار عبر مهون وأنه يجتاكين عبر مهون إن كأرش بلاي مهون لا تنافي بينهما بمكاك كلاش من المجتشة النالجونة على منور إن الملكة على وجوب الإيمان ما من يجد مهون بسواء الله فالله الله كأرش بلاي بمهون ما من يجد مهون. وجوب الإيمان بسواء الله العرش وعلوه يبلاي مهون على خلقه كفترة بلاي مهون استواء على وارتفاع علو ما لدمو علو الذاتنا علو الكفت علو السلطة علو الملك على خلقه كفترتات بلاي في الاسمية ومعيته انا عبرو مهونو لخلقه كفترتات بار عبرو مهونو استواء ما درقو فوق العرش مهونو الله كفترتات بارنو يميلون الملكة هذا لخلقه كفترتات بار وأنه إيها الجلالة الله فوق العرش هنو كفترتات بار مهونو الله علو على خلقه نروت كفترتات بار مهونو لا تنافي بينهما لما كاكلات من بيتنا كرانيل بيت اللون الجنانيان نعم. قال رحمه الله الله إذن الله كنا بنسيني أيلا له وقد دخل فيما ذكرناه وقد دخل بئر جبطان فيما ذكرناه بذر الزر نووز جبطان من الإيمان بالله فالله ما من إني لووز كافتا من الإيمان ما من فيما أخبر الله به الله بتناجره ما من وقد دخل فيما ذكرناه بجرد جرنا جسكو جبتر من الإيمان بالله فالله مامن فالله مامن يتبع لك الزرد جر يقبان جران من الإيمان مامن راسو بمن بما أخبر الله به في كتابه الله قرآن وصبتنا جروا مامن فالله كمامن النجر إن أقل لكنا القوان جبتر سؤال لك وتواتر بتجاجة جامية درس عن الرسول كرسول عليه الصلاة والسلام بتجاجة جامية درس من مامن باء الله كمان يمتلأ وأجمع عليه سلف الأمة يزت أمة قدمت وسم بتسمى مبت لي مامن باء الله كمان يمتلأ بزرزلو باء الله كمان يمتلأ بلنا من الإيمان بما أخبر الله به في كتابه الله القرآن مستد زرزلو سل راس بحري بزامامن باء الله كمان يمتلأ فنبيه بتواتر بدرسن مامن باء الله كمان يمتلأ عندهم وأجمع عليه سلف الأمة يزيد أمة قدمت السن بتسمع مبت الإمام فالله كمامن النجبة إيه يا صلف نونو مالكم لمهنو بقرآن يدرسا تواتر حديث بتدقى جاني حديث يدرسا عندهم سلف الأمة يتنجرس من جنة من أنه مالك سبحانه راتب تجبه وجتاك فوق سمواتي كسمات بهلو مهنو تنجرون بمن تنجرون بقرآن تنجرون ليلة في تواتر الأحاديث سنقرأ ليلة حجم عليه سلف الأمة هنا بك فالله كمامن المجبال قرآن بتناجره مامن النبي عليه الصلاة والسلام متواتر حديث بتناجره مامن عندهم سلف الأمة يزيس أمة قدمتك بتسمع مبت ملاي مامن فالله كمامن المجبال كنت نقرأ تسمع إيش يعني غير من دمعه أو إجماع الشوراتو يمكن كدليل على نصه إجماع يا عائماوس يا علماوس يا سلف مصالح إجماع رافع عند دليل إجماع أيوة طبعا لو إجماع الله فيه هنا نجر أولاد الجي هنا نجر سبته هنا نجر سبته على ثلاثة إجماع لكن إجماع الكوال إجماع الله فيه مسلمات والجماعة እንትኖች ማለት ነው ሰለፈ መስዋዕት ሰለፈ ኡማ የኡማው ቀደምቶች በቁርአን በደረሰን ማነን ከረሱሉ በተዋትር በመጣ ሐዲስ ማነን የዚህ ኡማ ቀደምቶች በተስማሙበት ላይ ማመን ለአላህ ከማመን ይመደባል ለመሆኑ ቁርአንም ተዋትር አልሐዲስም اجمع عليه ሰለፈ ኡማ የምንለው ምንድነው ከተባለ من انه ማለትም ጌታችን سبحانه ጥራት የተገባው ጌታችን ፈውቀ ሰማዋቲ ከሰማያት በላይ ነው على عرشه كعرش በላይ ነው አላህ علي يبلاي نو على خلق كفطرتات بلاي نو الله وهو سبحانه يطرات يتجباو جتا معهم عبرواتهم كفطرتات بلاي أينما كانوا يتنبوتا بيهون يدقموا عبرواتهم كملكتو كلاي نو تبالنا من الاندقنا عبرونه وعلي معهم كالنسو قالنا أينما كانوا يتنبوتا بيهون يعلموا يوك ألا الله معهم يعملون يسروتنا يخزقموا تيالون نجرم يوك ألا فوق العرش هنو በመድር ውስጥ የሚሰራን በሰማያት የሚሰራን ወይንም በሱ መንግስት ውስጥ የሚሰራን ነገር ሁሉ ቆጣጣራል አላህ ወሆማ አነ ማአሁም አይነማ ካም የትምውታ ቢሆን ከነሱ ጋር ነው ነዕያ አይተናል ከኋላ ነዕያ ስንት አይነት ነዕያ ነበር አለ ያለው እህ ይሄ ከአምሮስ መውጣት የለበት እቲ ምን አይነት ነዕያ ተመስላችኋለች ያ አላህ ከኛ ጋር አብሮ ነው ፈውቀል አርሽ ሆኖ እህ الى مخالطه ولا مصحبه وهو سبحانه قرات يتجباو جهاتين معهم كفطرات غير نو اينما كانوا يتنبوتا بيهم يعلموا يوقال ما هم عاملون يفروت يالون سرا يوقال كما جمع راسه سبتبو تناغروال بين ذلك رجي مكاكل لي راسه استارقو سبتبو تناغروال في قولي بميلو قالو بميلو قالو تناغروال فوقال عرش مهونين نغرو ابرياچو نن قال عند عرفت نغرو است مامطاتو هي نغرو مياسرجان نغرو الله مع علوه قريب الى عباده فوق العرش كما هو نقدر قرب نو جهاتك لينا قرب نو مالك مكنياتم قلال نجر نو يجهاتين قربت منين اندنيا ادلم انيا كانت ازرفاتنا اودادن الاي كان له تاك يلم الاي يالله وست يالنا حق منين منشلاله ولكن الله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه እንደሚገባው ጌታን አላመለኩትም አልተገዙትም ወይም ደግሞ አላከበሩትም ሀያሉን ጌታችንን መሬት ሁሉ ቀብደቱ የመልቂያማ ደስ ጽብት ደስ ጽኝስ ይገባል ማን መሬት ወሰማዋቱ ሰማያትን መጥያቱን በየኔ በቀኝ ይጠቀለላቸዋል ይላል ይጠቀለላቸዋል እንደወረቀ ይሄ ማለት አላህ ለኛ ቅርብ መሆን አስቡት በቃ ለኛ ሩቅ ነው ጌታን ቀርልን ጌታን ቀርልን كما جمع بين ذلك في قوله بميلو قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يا جيتان خلق السماوات والارض مثل سماوات يفطر في سته ايام بسدس قنات يفطر ثم استوى كذا على ارتفع يبلاي هنا على العرش كعرش بلاي هنا جيتان يعلم ذوق الله جيتا ايات سته ايام انتم كادرجه بحالا كفطر بحالا ثم استوى على العرش كعرش بلاي هنا النكر كعرش بلاي جهون كسبات سماوات سر كنكرسي يسر መሬት ውስጥ ማች የሚሰሩት የሚሰዘረኝ እንዳይመስላችሁ ያዕለሙ ያውቃል አላህ ማይልጁ ፍቃርት ወደ ምድር የሚገባን ያውቃል ወደ ምድር የሚገባን ጀናዛዎችን ሙታንን ወይንም ደግሞ ዝናብ ምናምን የነሳሰሉትን ያውቃል ወደ ውስጥ የሚገቡትን አላህ ያውቃል ወማ ኸሩጁ ሚንሃ ከመሬት የሚወጣን ያውቃል ከመሬት የሚወጣ የሚበቅል አድርእ ከመሬት የሚወጣ ማእጅናትን ከመሬት የሚወጣ ስላትል ከመሬት የሚወጣን ማንኛውንም ነገር አላህ ያውቃል የሚገባን የሚያውቃል በነገር ውስጥ ከመሬትም የሚወጣን ያውቃል አላህ ወማ ያንዚሉ ሚነ ሰማ ከሰማይ የሚወርድን ያውቃል ወህ ይመጣል ወላ ይመጣል ከሰማይ ነገር ይመጣል መላእክታ ይመጣል ከሰማይ ሲናብ ይመጣል እነዚህን ሁሉ ያውቃል አላህ ወማ አሩጁ فيها ወደ ሰማይ የሚያርግን የሚወጣንም ያውቃል መልካም ስራን ይመስል ወህ ይመስል ወተላጁ እንትን የመላእክታውን ይመስል ከዱር ሰማይ የሚያርጉትን ማለት ነው ወማ ያንዚሉ ሚነ ሰማ ከሰማይ የሚወርደውን የሚያውቃል ወማ ያዕሩጁ فيها ወደ ሰማይ የሚገባንም ያውቃል ወሆ አላህ ፈጣቃለይ ማአኩም ከናንተው ጋር አይነማ ኩንቱም የትም ቦታ ብትሆኑ ከናንተው ጋር ወላሁ አላህ ቢማ ተዓመሉነ በሲር የምትሰሩትን ስራ ይመለከታል የሚስተወረው ነገር የለም እያለም አላህ አንድ አያ ውስጥ ነው ነገር فوق العرش መሆኑን ከነገረም በኋላ ከናንተ ጋር ነኝ ማለቱ ምንድን ነው የምንለውኛ እህ علوነት ከመኖሩ ጋር ቅርብ ነው ከኛ ጋር ቅርብ ነው አላህ ቅርብ ነው وليس معنى قوله مالتون داي مثلاك مالتون داي مثلاك وهو معكم السكنة أنت جارنا ويملو قال أنه مختلط بالخلق كفترتات جاري فكلاك أنا داي مثلاك هي معنى هذا لم ترجمه وليس هذا لم معنى قوله يملو قال ترجمه هذا لم وهو معكم السكنة أنت جارنا ويملو أنه مختلط في فكلاك أنا مالك هذا لم بالخلق كفترتات جاري فكلاك أنا مالك هذا لم فإن هذا يجي جثة سوت جار مركلاك مالك لا تجيبه اللغة قانقو راسه ما يتقن قانقو يه ما يتقن لقانقو هذا رجاس الناس كمت ماء صوص كائن ترجمة لك بلنا رجم الله صوص كائن ترجمة عندنا من نبر مائية مخالطة ومائية مصاحبة ومائية غير مخالطة وغير مصاحبة إن الصوص تناك مائية مائية مخالطة نتكلاك النبلنا أكلت الخبز مع الأذن انجران كوت جار بلغ بيبان من دنيه نكلاك الموحد نوارد هي معية اجتماعية مع عبله التنادر كو نكلاك الله نو بغولو سنبان دنيه اجتماعية نكلاك الكبار لي رأيت محمدا مع سعيد كسعيد جاراجي هرسال قلنا لقلنا ما نسمع مصحبا نو عندو ليلا وستيقبا غير مصحبا وغير مخالط وين مستبالو دمو أن زوجتي معي مستيكنيش جار ناكلا الكوجو الزكو نوار بامنس آذر وين بكتون ما نسمع معية من أنت معية معية غير مخالطة وغير مصحبة الله فوق العرش هنا كن يقر مهنا انتنا كنا المعنى بفت رفات مكاكل اللي ذو اللغة وتكم لا يقول فلذي يجد ذو اللغة ومسألة أكل الله كنا انت جار من إنسالة إن يقر وستقل وستقابر وزينك فتقل مالك هذا لا تفسد فإن هذا يجيب مسألة أكل من لو النذر لا تجيبه اللغة وانت أرى سايد أتقم مع أفرد مع أفجدد مهن تركون وهو يجيثا كسوت كار مكلاكل خلافه تكاراني ما أجمع عليه سلف الأمة يزيك أمة قدمتك بس ما مبضى تكاراني نهي تلك اللي تبلوك تتربونا خلاف تكاراني نهي وهو يجيثا كير مكلاكل عبرون مكلاكل نهي مالك خلاف تكاراني نهي ما أجمع عليه سلف الأمة يزيك أمة قدمتك بس ما مبضى تكاراني نهي هاستفاد يجيثا تكلاكل الله معكم عبرون كتتر مالك وخلاف إنام جدمو يكارنا إنام يكارنا من ما فطر الله عليه الخلق الله فطرتاتن بفت كفطرت افطر جار يلا يجد الله فطرتاتن كفطرت جار راسه يلا يجد فطرتاتن في فطر الله انه بتفطرو ياله سو الله كلا يهون من ميام انه قالنا ادني يتنيون بوتا لاي يمانيون امنت تكتاي مندنو ميلو بلا سي متعبد اديجا سي دتبت ودينو جيم يزرق كلهم ودي سماي كلهم ودي كل الله ودلائي مهنو تفتر واشن راسو الله تفتر يسول لك راسو بزا عسامنو نتفتر وخلاف بتقراني نو ميجينو الله تقلات الله لك سوغار عبرون نو مالك وخلاف تقراني نو ما فتر الله عليه الخلق الله فقرتات تفتر بس جزت وينم دقو عقوام تقراني نو بل اندوم اسكي اندوم سمو القمر ارق عم بن الملكة آيات من آيات الله فالله تأمراتو سوست عندو تأمر من ارق عمالك من أصغر مخلوقات كفترتات جيغان السنان سنتنا سنت فلاني تشال سنتنا سنت فوتورال ما ناقو جنا سنتال رقا مالك من أصغر مخلوقات كتفتروا بطعام تنش كهونو فوتورانو سعانو عند كوكرنا من أصغر مخلوقات وهو يهت رقا موضوع في السماء بسماياك تكأمتو وهو يهت رقا مع المسافر كمن قرين ينقرب رونا وغير المسافر من قرين يقال هون انقرب رونا عينما كان يتموت هذا بس ما يكونوا ترك هذا السماء يكونوا مع صغري بتعام كنش سمهون ده سماء لا يكونوا كنيا دارنا كنيا دارنا عبرون سلزي الله أعظم أعظم أعظم أعظم من كل عظيم هون جي فاردو كنيا دار بكم هاي بدار حتى تتعراني دي هون انكو عندي نجر كراتا قرب مهون اي كلم بنن ومن لين ما يستكو وفطر لا يهون فطاري لا يجل هون التكاران لينور اي كلم شلال شلال عند بنمت انقوان بيهون على بنمت انقوان فترتات لا يمكن اللي يعني ما استارقوا من مكلون نقر ما نسمع سلذي هو معكم يالو مختلط بالخلق فترتات جاري تكالات قلنو مالت فإنه هذا لا تجيبه اللغة وانقوارا فيه الناس رجال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة يزيش أمة قدمت وصوه كتس ما مبت يقارنا تكلاصوال مالك وخلاف ما فطر الله عليه الخلق الله فطرتاتن كفطرت اكهيد مغار يقرنا بليل قمر اندوم قرقان بنملكت ايا عند سامر كمونو غير من ايات الله تعالى كالله تامراتو ستاندو كمونو غير من اصغر مخلوقاتي الله كفطراتو فطرتاتو بتام تنيسو كمونو غير وهو يقرقا موضوع في السماء بالسماء يتقمطو وهو مع المسافر وغير المسافر كمسافرون مسافر قال هو مغار نو اينما كان يتم بوتا بيهون وسبحانه ታላቁ ጌታችን ጥራት የተገባው ጌታችን ፈውቀ አርሽ ከአርሹ በላይ ሆኖ ረቂቡን ይቆጣጠራል አላኸልቅ ፍጥረታቱን ይከታተላል ይቆጣጠራል መሃይሚኑን አለይህም እነሱንም ደግሞ ገዥና አስተዳደር ተቆጣጣሪ ነው ጌታችን ዋና ሀያል ነው ማለት ነው መሃይሚን እስከ ፈረደ ይሆናል እሱ ፈላጭ ነው ቁራጭ ነው እንደፈለገ ያደርጋል ማለት ነው መሃይሚን መቆጣጠር ማለት ነው ረቂብ መከታተል እምናደርጋትን ያንዳንዱን ነገር ይከታተላል ረቂብ መከታተል መሃይሚን መቆጣጠር የበላይነት ማለት ነው የበላይነት አለው አላህ የሱ ህክም እሱ ይወሰነው ይደረጋል ይፈጸማል ሙጠሊዑን አለይህም ያውቃቸዋልም ደግሞ ፍጥረታቱ ኢላገይሪ ዛሊክ ሌላም ሌላም አምጣ ይማአኒ ሩቡብየቲ የሱን ጌትነት ተቋሚ የሆነ ነገር ሁሉ አምጣ ምድር ላይ ሁሉ ሲሳይ ይፈጣል አው የሚሞትም አለ የሚከበር አለ የሚደህይ አለ ምድር ላይ ያንዳንዱን ነገር ያስከዳል አላህ ፈውቀ አርሽ ሆኖ ሩቡብያን የሚያንጸባርቁ ባህሪያቶች ሁሉ በፍጥረታቱ ላይ የተንጸባረቀ ነው ሳውን ድረስ ሩቅ ስለሆነ ይሄ ክፍተት ተፈጥሯል አይባልም አላህ ከሰማያት በላይ ስለሆነ ከሰማያት በታች ያሉት አይታዩትም አንዱን ሲቆጣጠር ሌላው ያመልጣዋልም አይባልም ሀያሉ ጌታ አላህ የሰው ልጅ እንደሚያስባል ወላሂ ሱብሃንአላህ ረቂብ አላህ ይከታተላል አላኸልቅ ፍጥረታቱ መሃይሚኑን አለይህም ይቆጣጠራቸዋል አሸናፊ ነው ፈራጅ ነው ሙጠሊዑን አለይህም ያውቃል የሚሰሩትን ነገር ኢላገይሪ ዛሊክ ሌላም ሌላም ጀምሩበት ለማ አኒሩ ቢጂቲ የሱን ጌትነት አንጽባራቂ የሆኑ ነገሮችንም አውጥ አምጥ ለምሳሌ ምን ይመስል ወተድቢሪ ሆ ይደብ ወሙልኪ ወሱልጣን ያደርጋል ሁሉንም ነገር አሻሽ ወደ ማብራሪያው ስንገባ እያንዳንዱ ይብራራላችሁ ኢንሻአላህ ፈጽፈ المصنفو مصنفو ለየት አድርገው ነው ያመጡት رحمه الله الله يذنلاكونا هاتين المسالتين انذ ሁለቱ ነጥቦች ትኩረት ተሰጥቷቸዋል ለየት አድርገው ትኩረት ተሰጥቷቸዋል ፈጽፈ المصنف አዘጋጁ መጽሐፉ ባለቤት ባለ አቂደቱ ወስዩ ابن تيميه ማለት ነው ለይተዋል رحمه الله هاتين انذين على المسالتين انذ ሁለቱ ነጥቦች ለየት አድርገው ነው ያያቸው ምን እና ምን የሚለው አለቹ አለልአት الله تعالى በላይ ሆኖ መዕየት ወመዕየቱ ለልخلق ከፍጥረታቱ ጋር አብሮነት ሁለቱ ተቃራኒ ነገሮች ሆኖ ነው የሚታዩና ነው ለኛ አንድ ነገር ሩቅ ከሆነ ከዚህኛው ጋር አብሮ የለም ነው የምንለው ይኛ ማለት ነው ይኛ ከሄደ ስለሆነ ይሄንን አምጥተው ተፈረስ ተከተውታል ተፍስ ያደረጉት ለዚህ ነው እኛ ውስጥ የተለያየ ሹባ ነገር ሊመጣ ይችላል ውስጣችን ወይም እኛ ሁኔታዎችን ሁሉ የምንመዝነው ለኛ በሚገባን መልክ ስለሆነ አለስቲዋ አለልአርሽ አላህ ከአርሽ በላይ ከመሆኑ ጋር ወመዕየቱ ለልخلق ከፍጥረታቱ ጋር አብሮ መሆን ቢተንቢሂ በማንቃት ነው የተናገሩት ተንቢህ በማድረግ ነው ቢተንቢሂ ቢተንቢህ ነቃ በማድረግ እኛ ነው ጋር ተንቢህ በማድረግ በማንቃት ነው የተናገሩት ለምን ሊዩዚል አልኢሽካል ኢሽካሉን ችግሩንና ወይንም ጥያቄውን መልስ ለመስጠት ከውስጣችን ሹባውን ለማስወገድ ነው ሱባውን ተደግግ አድርጎ ለማስወገድ ነው ሁለቱ ላይ ተቆረጠ የተሰጠው ፈውቀል አርሽ ሆኖ ከኛ ጋር እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር የሰው ልጅ ተቆረጠ ይገባ ይችላል ጥያቄ ወይንም አመሮ ላይ የሆነ ነገር ሊፈጠርበት ይችላል ሊዩዚል አልኢሽካል ኢሽካሉን ለማስወገድ ነው ፈቀደ ተዋሃሙ አንዳንድ ሰው ብዥታ ይመጣበታል ውዱድ ተናፊ ተቃራኒነት የተገኘ ይመስላል ፈቀደ ተዋሃሙ ይምታታበታል አንዳንድ ሰው ፈቀደ ተዋሃሙ አልፎ አልፎ አንዳንድ ሰው ተወሁም ሊፈጠርባቸው ይችላል ብዥታ ውዱድ ተናፊ መለያየት ቅራኒ ያለ ይመስላል በእነሆማ በሁለቱ ነጥቦች መካከል የሆነ መቃረን ያለ ይመስላል መለያየት ተቃራኒ መሆን በሁለቱ ነጥቦች መካከል እስቲው አለል አርሽና መዕየቱላሂ ማአል ኸልቅ ማለት ነው ፈቀደዱ ንዝባን ተቀራቃሪ ይጠራጠራል ፈቀዲ የሆኑ አዛን አንድ ተቀራቃሪ ይጠራጠር ይችላል አንዛሊك ይህ مثل صفات المخلوقين እንደ ፍጥረታት ባህሪ ሊመስል ይችላል እንደ ፈውቀል አርሽ ከሆነ እና ጋር እንዲካብሩ ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ሊያመጣ ይችላል ፈቀደዱን ንዝባን ተቀራቃሪ ይጠራጠር ይችላል አንዛሊك ይህ ከስተት አላህ ከአርሽ በላይ ሆኖ ከፍጥረታቱ ጋር አንድ ላይ መሆኑ مثل صفات المخلوقين عند فطرتات ظاهري سلو عادرجو تملكته وانه مختلط بهم عبرواتو كفطرتات غير نو ليل يشلا بقى اني كانت غير نني معنات عبرو متقلاقل لي مثل يشلا عند عند سو لو قرج الله بتام كن يونه تو معناته انيام ماهون ايهن عربياون كترجام بهالا نو عارف ايه انو كما ايا معناته عبرو منقساقس عادرجو من من من نرجع اذا نو عادم نرجع አሁን ግን ሉጋው የአረቦች ሉጋ ራሱ ሶስት አይነት እንዳለ ተመለከተ ያላ ማለት አጥ ኤግዛምፕል ሰጠውን ማለት ኩና ነሲሩ ለይለ ወልቀመሩ ማአን ምን ነገር እንዳይነግሩን ተውሁን ለሙስራቱ ይኖራል አነዛሊከ ይህ አብሮነት የጌታ አብሮነት ምስለ ሲፋትን መخلوቅን እንደ ፍጥረታት ባህሪ መስሎት ብዙ ታለበል ሊኖር ይችላል وانه جهاتين مختلفين بين كفطرات غير يتقلقل اي مثلوال فكيف يقول اندث ليون يخلال يلال فوق خلقي كفطرات بلا اندث ليون يخلال مستويين على عرش الله تعرش بلا اندث ليون يخلال ان انت غارني قال ان انت غارني قال الله سكانيا غارنو كارش بلا يميبالو نجر يقرلي يخلال ليمتاشنا متى نعي يالو قال كنيا غارنو قال كارش بلا ينو مالك سفر الله لمن ناجا ولكن اجتماعية من أين اجتماعينا هل المعية مخالطة أم المعية مصاحبة بلن من ملكة الناس لمن تأويلا بالنسبة يجب بشون قلت لك ويكون يهونا مع مستوين على عرشه اللي كعرشه بلا لهون كده ويكون مع خلقه ففترة تجار صابرون دي هنا قريبا منهم كالنفس تجار اللي تقرب لهون كده بدون مخالطة يعني متقلاك الاندس يعني متقلاك الاندس عبرو لهون كده يمين ياكي ليتفتر يتلال بلون انت كده تسكت والجواب ملسو انا هذه الصبحه لنزل عشرة من اطلوت ملسو كما وضعه شخور عاسا سيابرا بطالة رحمه الله من وجه ببقوا اكتاك انه والد ببقوا اكتاك انه والد راسا سيابرا بطالة ما ناكيو نشك ابن تيمية راسا سيابرا بطالة اسكنن منه راسا سيابرا بطالة على وجه الاول ينجم رو ملسن شبعه ميمت ابن نجرنا ያለ መخالጦ አላህ ከሪም መሆኑ ከፍጥረታቱ ጋር መሆኑ ያለ መከላከል ሙስተዊን አላ አርሽ ከመሆኑ ጋር ያለ መከላከል ከፍጥረቱ ጋር አብሮነቱን ብንጓዝ ታጫናለ አልወጁ አወል ገልጣችኋል ግልጽ ነው አልወጁ አወል የመጀመሪያው ንጥባችን አንነ ሀዛ ይህ መከላከል የሚባል ነገር ስላላችሁ የጌታችን አብሮነት በመከላከል መሆን ላቱ ጂቡሁ ሉጋት አልአረብ የአረቦች አተረጓጎም ይሄን አይተቆም የግድ ማእያ መخالጧ ነው ተብሎ አይወሰን ያረቦችን ቋንቋ እንደዛ አይደለም እኔ ግልጽ ነው ማለት ለምን ተደብረ ለውጥ አልዓረብ ለገባው ሰው በጣም ግልጽ ይቺ ማእያ ከተባለ ከኛ ጋር ከሆነ አብሮን ይንቀሳቀሳል ካፍቴ ስንል ካፍቴ መስኩት እንመጣ መስኪ ይሄንን ምን እንረዳው እንደዛ ማለት አይደለም ያረቦች ሉጋ የግድ ይሄንን አያስረዳም አነ ሀዛ ይህ መቀላቀል የሚባለው ትርጉም ማአን በመቀላቀል መተርጎም ላቱጂቡሁ አትጠቁምም አታስፈርድም አታስገድድም ወቁል አረብ የአረቦች ቋንቋ ይሄን የግድ አይጠቁም ይሄንን የግድ ነው አይደል አለቲ ነዘለ ቢሃል ቁርአኑ ልከሪም ታላቁ ቁርአን የወረደባቸው የአረቦች ቋንቋ ታውነሱም ይወለድ ነው ብዙን ግዜ አጥመናል ቆሳል ብዙን ግዜ እ ከጥያሪ እንኳን ሊሽ ሙሽ ምናምን ነገር ያዝነታ ሙሽና ሊሽ ዘንድ ምን ማለት ነው ይሄንም ቁርአን ሲወርድ ቁርአን ላይ ምን ሊሽ ይላልን ያሁን አሁን ሞለ ዲቃላ ቋንቋ ነው ነገሩን ይሆነ እንደ አማርኛ ቅላጤ እየሰጡት አንድ ሲቆርጡ ሌላ ሲጨምሩ ምን ሲሉ ተገቃቸው ተገቃቸው አረብያውን ዑለማዎች ቻናቸውን ካፈቱን የሚናገሩት ቁርአን ወረደበት ሉጋ ግን ልጅ አነ ሀዳ ላቱጂቡ ሉጋቱል አረብ የአረቦች ትርጉም ራሱ ይሄን አይጠቆም አለቲ ነዘለ ቢሃል ቁርአን ወልከሪም ታላቁ ቁርአን ወረደበት ሉጋ ያሁን እሱን አይደለም فإن كلمة سماعة ما عين مثله قال في اللغة بديكسيناري سن الملكتات بقوانكو أتكاك أمسنا ماعة لمطلق المصاحبة زنبلو عبرو النفي مثل من المسافر الزهر يميلو انتركو زنبلو عبرو النفي يالا جيدا يالا متكلاك القواتين يالمون عبرو زنبلو عبرو النفي عندو بمطلق المصاحبة لا تفيدو اختلاط متكلاك لنا ستكم لا تفيدو أساسر الزهر اختلاط متكلاك وامتزاج እንትዛጅ ማለት ደግሞ መቀየጥ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ እንትዛጅ እንትዛጅ እንትዛጅ ማለት በቃ ሹሮና በርበሬ ጫውና የሆነ ነገር አንድ ነገር ማለት ሳይቀጠልና ሳይ እንትዛጅ ነው ባለው ነዚህ ማለት ሙሉ በሙሉ መቀየጥ መخالጣ ሊታያይ ይችላል ይሄን እንትነ ተብሎ ይለያል لا تفيد اختلاطا وامتزاجا مكلاكا ولا مجاورة مقرابة ولا مماسة من نكاكات عطاق رجاء سنبلا عبروا النسن وك سنبلا عبروا النسن في اللغة كاينو معا لمطلق المصاحبة يعني جدل عبروا النسن يملن سنبلا عبروا النسن من مستاق رجاء عبروا مهونة لا تفيد اختلاطا مكلاكا لنا تتقوم وامتزاجا مكلاكا ولا مجاورة مقرابة ولا مماسة من نكاكات መነካካት እነዚህ እነዚህ ናቸው ተቆም فإنك أنت تقول لمستعلي أنت تلالة أنت تلالة من تلالة أنت فإنك أنت لمستعلي من تلالة تقول أنت تلالة زوجتي معي نستيكني قارنا تلالة وأنت أنت في مكان أنت للاقر أربامن وهي السوا في مكان آخر أقروا يالك مالك عند ذلك يقول لك يلا ما أي تلالة اجتماعي تفصيلاتنا انتزاجنا مجاورانا مماسانا كيف أنها تركها؟ منه؟ من لنا من الرجل كذلك؟ مطلقا مصحابا من الرجل وزملوا عبروا الناس من الرجل فلذي ما أن عربوا كيف أنت تتكلم فإنك تقول زوجتي معي تلالة وأنت في مكان ليلة هاجر هنا وهي في مكان آخر أسوادك مو ليلة هاجر هنا وتقول ليلة من السالي عند تلالة ما زلنا توجد النفير يتوازن النفر والقمر معنا شرق أو كنيا جار نفر تلالة شرق أو كنيا جار مخالط اللو يلو انتزاج اللو يلو مجاور اللو يلو مماسة اللو يلو مطلق المصحبة زندو عبر النفر جيتات يسي أصغر المخلوقات هنا تشو شرق هي كل أكل إرقة في الدستان سبنيا مخاكل يالة إنيا جار كالنا الله سعرش بلا يكونوا إنيا جار بنلو من يجرنا فهو خالق هنا لما قلت إلا في الجيستان سيئاً بس انت في كيلومتر ركتين بميلين كيلومتر ركتين عواكي ناظرنا والشمس معانا إنها تعلم فإنها اللي عربو شل زيني ستكم وهو الله وهو يترك في السماء إذا سماء يجعل ويكون يهون على يترك مع المسافر كمن قرن يامجار عبرونه وغير المسافر من قرن يامجارونه بيكو كان منور مجارنه أينما كان يتم مصابيهم وإذا صحى كرجع كتتالة أي قال مبال كتتالة هذا يمتك أم كتتالة شهدت القمر بترك علي متك أم كتتالة يهن النعية وهو يهترك مخلوق صغير كنش وطرق مهنك يهرك كمنورك اسكو كنيا قارنو كتبالة فكيف لا يقال اندتا يبالم شهدت الخالق فتعريكسن اندتا يبالم الذي يهن يا فتعري هو أعظم من كل شيء كهلهم بلاي خلاك هنا جيتان دي تايزبال بسون دي تايزبال كهلهم بلاي سماياتا نميت أتألم حتى يسيب من كتب اندورك السماياتا نميت أتألم جيتا جارك سماياتا عصبو جارك سماياتا موتا لكين عن مولا إهن أكررك تيال أصغر المخلوقات هنا عند الزكامرات وغار كنيا غار هنا أعظم من كل شيء عظيم هنا حجالو جيتا كنيا دارنا بسن من جاء عندنا هنا جماعة الجمال ما هي جبتها شو على وجه الثاني هو الثاني أن هذا القول يهبابل من مخالطه الله كنيا دارنا الله في كل مكان موجودنا وكنيا مدارين كثير مالت مخالطه مالت أن هذا أيها القول يهنا جدر خلاف بتكارانين وما أجمع عليه سلف الأمة يجلس أمة قدمته تكتس مع مبتدئ أرنا يجلس أمة قدمته أن أبو بكر الصديق صحابي تابعي تابع التابعين الناس اللي نجروا له على متأبى سنين شبعين لا إنا قرية الله بيجيبوا خوان نبلوا أسره وأن هذا إيه الله كان يجاب تكلات والملك خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة يجلس أمة قدمته تكتس مع مبتدئ أرنا من الصحابة صحابي تابعين تابعي من الناس تكتاي وهم من نفسه الذي سلفنا الصالح المطالب على القرون المفضلة لتكبروا كفل زمنات السيالي الذين الذي تكبروا كفل زمنات السيالي صحابي تابعي تابعي الشاكو هم القدوة لن يعموا دلو الشاكو النسو ناكو مدلو الشاكو فقد أجمعوا النسو لهم وتسمعهم طوال على أن الله جيتاكو بمهون لي مستوي كلاي بمهون لي على عرشي قعدت بلاي بمهون لي تسمعهم طوال عالم يبلاي مهون بسلطان على خلقك كفترة تاتو بائن يتلجيك مهونون منهم كفترة تاتو تلجيكو لبتشون دادل عاتك على الكلام كفترة تاتو بائن منهم كفترة تاتو يتلجي مهونون النسو إجماعا لكو سلفنا الصالح أو سلف هذه الأمة أو الصحابة والتابعون وتابعوهم أي هؤلاء الموجودين في القرون المفضلة ينبروا اسمالكم النسو بذل عينة تسمعون النسو دار مذكارن ما إجا مخالق وانا تقلق الله لارونين كتاكتان منا منه فقد أجمعوا على أن الله مستوى على عرش بلو تسمان طوال عال على خلقه اللو إسكام تاسم من نتاكتون كتبال يسكم تقاراني أمتان مالك يا لبس يباش والقاتو

برتو عدد سمتا والنوازل بلاء سمتا نحو العلو ودلائنا هلتهم من يزوروا لا تلتفتوا يمنى ودك إن يزوروا ولا يسرى ودك رام ما يزوروا من غير أن يرسدهم إلى ذلك ودك زمان لم تيتقوا ماشوا أحد عن دمتهم تيتقوا ماشوا ودك إن ودك رام أيضا فترتا كله الجن ودلائنا ميعزوا حتى اليهود والنصارى وحتى البوديهيزم هنديزم من تيكر هلهم إلى الحوائل هلهم أهواتهم من أنتطا شأول كالتوالي منام يدعو عقبلا ودلا يسلهون ننجي جيتا ودلا يسلهون عرب لنبلا يدعو عقبلا نعمة تكوشف عجيب كوني سبحان الله من العجم من أن نستلاك فولي وجهك شطر المسجد الحرام نهار اللي اتبارو الله فيتهن وجهك أبا آزور بلو نبيك سن عبدو السوال بسلا فلزيس إزاز من أتان لفتر لدعو عالدعو عدم وقبلاتو وجه سماينو يمن تكسير لك أتبالك جباشو وجهك إلا وجهك أباب منزور سنقروا النار فولوا وجوهاكم فترة المسجد الحرام تبلنا النادم يتعزنا جن عند الدعاء وجلا يزرقوا يمن جن إبلا ينتن سماي يدعاء إبلانو يمن تكسرها في الله الناس زنب لهم من بيجي خالك بطي يلا إبلانو يمن لله جن جيتاكين وجلا يسلهون إنه كالله بفترة يدعاء إبلا سلهون إنه الناس عيود المتيك إلو عاكم لو دلائنا نمير من تفترون بقى تفترون من غير عجرتهم إلى ذلك وده زمان نمسا يتقونا سوء أحد عندهم سوء إن ذلك إيه مجيب الفطرة تفتروا ما يسجددون جرنا إيه تفتروا يم يسجددون جرنا تفتروا ما يسجددون جرنا التي فطر الله الناس عليها يتولدوا كن يفتر ربتي هنا تفتروا رعاكم ما يسجددون ودلائنا نفسه أغبت هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله